يخوض تلك المياه الملتنة المتغيرة. أما في هذه البلاد التي سهلت فيها الطرق وأصبحت ميسرة يسيروا على الأرصفة أو يسيروا في وسط الطريق ولا ينالهم شيء من المحل ولا الأذى، فأرى أنه لا يكون هناك أذى. مثلا إذا تأخر الطعام في المناسبة فهم غير مقصود، أن يتعين عن المسلمين جماعة. لا صحيح، المسجد يعني هم يكونون جماعة. نعم، من انتهى ثلاثة من طعامهم هم جماعة اجتمعوا وصلوا في المسجد، وكان المسجد صريح. القصة لها محلها، فرحت أن أخرجكم فالطين ولا الدحب، فإذا لم يكن هناك طين ولا دحب فلا تراها. فالرخصة عند المحتاجين لها، إذا لم يكن هناك حاجة إليها فلا تستأنف، لأن الرخص لها محلها. جمع الطرفين جماعة أو أداء إصلاح قصة في المساق في حل. يسأل بعض الإخوان الحل إذا كان هناك وحل أو مطر، فهل الأولى بنا أن نجمع الصلاتين المغرب والعشاء في وقت المغرب ونصليهما جماعة، أو نصلي المغرب في وقتها وننصرف إلى بيوتنا ويصلي كل منا العشاء في وقتها في بيته؟ نقول وردت السنة بالجامع كما سيأتي من صلاة أهل الأعذار، فلما وردت بالجامع لأجل المطر قلنا تقديم العشاء مع المغرب لأجل المطر والمحل أغلى من صلاتها في وقتها فرادى، لتقديم الجماعة ولأن هذا رخصة من الرخص التي تستعمل في محلها. كيف ما يقال يعني يجوز تأخير مثلا المغرب صلى الله عليه وسلم؟ يجوز يجوز إذا كان المغرب وقت المغرب فيه العذر مستمر ونزل المطر متتابع، جاز لنا أن نجتمع نؤخر المغرب إلى أن يصل وقت الإشارة جاء أن يخص المطر أو يزول هذا العذر. كنت وقت الحاضر يعني تقريبا مجسد إذا فقط، بس مثلا في بعض المساجد يكون أكثر الجماعة عندهم من كبار السن، يعني يشق عليهم لو كنا ولا صار صحيح الاتيان الى المسجد يشق عليها الايش؟ الاتيان الى المسجد مثلا اذا كان في النظر الذي يشق عليه كل يعني في هذا الوقت يشق عليه غير المطر. كبار الاسنان غالبا انه يشق عليهم طوال السنه، اليس كذلك؟ نعم. دام انه يشق عليهم المشقه تجلب التيسير حتى ولو لم يكن هناك مطر، من شق عليه لأجل مرض أو لأجل كبار سن فإن له عذر في التأخر. شيخ، إذا كان المسجد رأوا الإصلاح سجنة ولكن هو رأى أنه لا سجنة لأن العذر ما سجنة، الإمام رأى ذلك وهو رأى أنه ما سجنة، هل يسلمها أو لا؟ الأولى أن الاختلاف بين الإمام والمأمومين، بل عليهم أن يطلبوا الاتفاق، فإذا اختلف بعضهم قال بعضهم اجمع قال بعضهم لا تجمع، فهل الإمام الذي هو قدوتهم ومقدمهم أن ينظر في العذر، فإذا العذر مسورا للجمع اجتهد وجمع وأضعها مسورا فلا، وسيأتينا هذا إن شاء الله في باب الجمع فلا في أهل هذا. شيخ لو كان هم مصور، لأن الذي يصور إذا كان يخاف مثل في الوحل وهذا، أما الآن فلا، بينما السماء تمطر والمراجم تصفق، يعني يا حل ما يجمع شيء، يعني ما في شيء يخاف لكن المراجم تصفق والسماء تمطر. طبعا ما كفروا مسوي يعني إلا إذا كان في واحد أو لا المطر نزال المطر استمراره مسوره لأن ثم تصلوا بي حالكم وين موقع الحلال يقول في بعض الروايات أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم مرتين فهمت يقول كان الناس استنكروا ذلك فقال فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحم ثم ذكر أيضا من جملة الأعذار الجليس وهو البرد الذي ينزل معه شيء من المطر ويتجمد البرد الشديد معه أو فيه مطر ينزل ويتجمد ويصير ثلجا يوجد هذا في البلاد الشديدة البرد فإنه إذا نزل المطر مع شدة البرد أصبح متراكما على الأرض بثلوجا قد ترتفع كثيرا وقد تنخفض نسبتها هذا أيضا يضر كثيرا بالمرض ويضر بالأبدان ونحوه فإذا كان هذا جليد شديد الأثر أصبح عذرا للتخلف عن الجمعة والجمعة وأن مطلق الضرب فقد يكون عذرا خاصا لا عاما وذلك لبعض الاشخاص الذين ليس عندهم ما يكافحون به البرد من الاكسيه والالبسه التي يستدفئون بها كالذي لا يجد الا لباسا رديئا او رقيقا لا يجد فقيرا لفقره لا يستطيع شراء ثياب وأكسية وعباءات ونحوها غليظة يدع بها المرض ويحتمي بها في مثل هذه الحال إذا كان هناك برد له أن يتأخر عن الجمعة والجماعة لأن إذا كان مطلق اسم برد يوجد إذا كان في الطريق أن هناك ريحا أو هواء بارد أو برودة في الجو أو نحو ذلك ولكن لباسه وكساءه يدفع عنه ذلك البرد لن تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة سيما في مثل هذه الأزمنة التي توجد فيها الأدوات الكهربائية التي تخفف البرد الدفايات والمكيفات التي تستعمل عن الحار وما أشبهه كل هذه أيضا تكافح فلا يبقى هناك ما يكون عذرا فغضبنا بذلك أن مطلق اسم برد عذرا لبعض الأشخاص وليس عذرا للكل يقول صلوا مرتين او يكمل الاذان اي نعم ثم بعد ذلك يكمل الاذان يقول صلوا في رحالكم مرتين صحيح انها تقال بدل حي على الصلاه اما حي على الفلاح فاقتلها ان يقولها ام لا لان كلمه حي بمعنى أقبل حي على كذا بمعنى حي هل أي أقبلوا وتعالوا فهنا لا يدعوهم إلى الصلاة التي هي سبب للفلاح فإذن الصحيح أنه لا يأتي بالحيعلتين كليهما بل يأتي بدلهما بهذه الكلمة صلوا في رحالكم يكمل بعدها الأذان بالتكبيرتين والتهليلة وكيف؟ لكن ما تكلمت حية حية بمعنى هلا هلموا فعالوا حية هلا أي أقبل حية بمعنى تعالوا